الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا الباب، باب فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أورد المؤلف حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى ابن إبراهيم. وكذلك قال البغوي وحسنه الألباني رحم الله الجميع. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وقد مضى معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الدعاء، وقد مضى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك في بعض ألفاظه كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام. وذكر هذه الأربع: التسبيح والتحميد ولا إله إلا الله والله أكبر. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في وجه الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي أشرت إليه آنفا بأن ذلك يمكن أن يكون باعتبار أن من مقدرة، يعني من أفضل الدعاء الحمد لله، لأنه ذكر في الحديث الآخر ذكر الأربع، فذلك لا يختص بالتحميد دون غيره، ولكنه يكون بالتحميد والتكبير والتهليل والتسبيح، يعني من أفضل الذكر أو من أفضل الدعاء. وكما ذكرت أيضا في مناسبة سابقة من أن أفعل التفضيل لا تمنع التساوي، ولكنها تمنع الزيادة، يعني أن يزيد أحد الطرفين على الآخر في ذلك، ولكن يمكن الاشتراك في هذا. وذكرت له أمثلة من القرآن ومن غير القرآن، فأنت تستطيع أن تقول بأن زيدا أكرم الناس، وفي مناسبة أخرى تذكر آخر فتقول إن عمرا أكرم الناس، ولا تعارض، فكلاهما قد بلغ في الكرم غايته. وهكذا يمكن أن تقول فلان أعلم الناس، وفي مناسبة أخرى تذكر آخر وتقول بأن فلانا أعلم الناس، وليس فيه تناقض، فهؤلاء بلغوا الغاية، بمعنى أن أفعل التفضيل أكرم أعلم لا تمنع التساوي، ولكن تمنع أن يزيد أحد عليه. وذكرنا هذا في مثل قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، يعني لا أحد أظلم. وفي الآية الأخرى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهكذا، وفي الآية الأخرى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فهذه ثلاثة أنواع، كل نوع منها يقول الله عز وجل فيه بأنه لا أحد أظلم منه. وقلنا بأن أحد الجوابين المعروفين عن هذا السؤال هو أن أفعل التفضيل لا تمنع التساوي، كلاهما بلغ، كل هؤلاء قد بلغ في الظلم غايته، بلغ الغاية في الظلم. فبهذا الاعتبار يمكن، والله تعالى أعلم، أن نجمع بين هذه الأحاديث. ولكن ذكرنا في مناسبة سابقة لا سيما في المقدمات في الكلام على المفاضلات بين هذه الأذكار أن لا إله إلا الله هي أفضل على الإطلاق، وذكرنا وجوها لذلك من النقل ووجوها من النظر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل ما قلت والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد إلى آخره. فهي أفضل كلمة على الإطلاق، أفضل كلمة على الإطلاق. وذكرنا أنها أفضل من التسبيح والتحميد والتكبير في قول كثير من أهل العلم، وهذا هو الراجح إن شاء الله، والله تعالى أعلم. وهنا قوله أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، قبله قال أفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الدعاء الحمد لله، في الكلام على المقدمات بينت أن الدعاء على نوعين، منه ما يكون من قبيل دعاء العبادة، ومنه ما يكون من قبيل دعاء المسألة. وأن دعاء المسألة أن يسأل الإنسان ربه حاجته فيقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني ونحو ذلك. وأما دعاء العبادة فيكون ذلك بأنواع العبادات التي يتقرب بها إلى الله، فإذا قال مثلا، فإذا صلى أو صام أو تصدق أو قال لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مع أن هذا ليس بسؤال. فذكرت أوجها وأجوبة لهذا، لكن منها مما يعنينا هنا أن هذا الإنسان الذي يذكر ربه أو الذي يصوم أو الذي يتصدق هو في الواقع سائل. هو لماذا يفعل ذلك؟ طلبا للثواب، طلبا لما عند الله عز وجل من الأجر، فهو سائل بفعله، بعبادته، بتقربه إلى ربه تبارك وتعالى بهذه العبادات القولية أو المالية أو العملية. فكل عابد هو سائل في الواقع، لأنه يرجو ما عند الله ويطلب الثواب، فذلك سؤال، فذلك سؤال. فصار الدعاء على نوعين، دعاء مسألة يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب ارحمني، يا رب اجبرني، ودعاء عبادة أن يتقرب إلى الله بأنواع القربات، فهو بذلك سائل بلسان الحال، لأنه طالب للثواب والأجر. فالدعاء في الواقع هو ذكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، فهذا أحد النوعين. وأيضا هنا ملحظ لطيف ذكره أهل العلم، أن هذا الحامد هو شاكر لله تبارك وتعالى، والشكر مؤذن بالزيادة، فالله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فهو يحمد يطلب بذلك المزيد بهذا الحمد والشكر لله تبارك وتعالى. ثم إن هذا الحمد أيضا فيه تعريض، تعريض بالحاجة، فالحاجة تارة يطلبها صاحبها صراحة، وتارة يكون ذلك بالتعريض، كما قال أمية ابن أبي الصلت معرضا بحاجته عند أحد الملوك يطلب نائلته، يقول إذا أثنى عليكم المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني لا يحتاج أن يصرح، أن يصرح بحاجته، فيكون ذلك من قبيل، من قبيل السؤال بالتعريض، بالتعريض من غير تصريح. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في توجيهه باعتبار أن الذكر دعاء عند أهل العلم، وذكر ما يدل على ذلك. ثم أيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأن لفظ الدعوة والدعاء يتناول النوعين اللذين أشرت إليهما آنفا، واستشهد بقول الله تبارك وتعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فسمى ذلك دعوة، والدعوة والدعاء يكون بمعنى الطلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي، استشهد به شيخ الإسلام في دعوة ذي النون، قال دعوة أخي ذي النون، ما هي؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لاحظ ليس فيها سؤال صريح، لكنه تعريض بحاجته وفقره إلى ربه تبارك وتعالى من أجل أن يخلصه من هذه الشدة والكربة التي وقع فيها. وذكر الحديث بعده وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذه ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. يقول شيخ الإسلام: سماها دعوة لأنها تتضمن نوعي الدعاء. يقول: فقول لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعي الدعاء، فإن الإله هو المستحق لأن يدعى، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالله تبارك وتعالى هو الواحد الذي ينبغي أن يتوجه إليه العبد بحاجاته وعبادته وسؤاله وفقره ومسكنته وشؤونه كلها. وأفضل الذكر، أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا لا شك أنه أجل الذكر وأفضل الذكر، فهذا تنصيص على أن هذه الكلمة هي الأفضل على الإطلاق، وذلك أنه لا يصح الإيمان إلا بها، وأنها مفتاح الجنة وأول واجب على المكلف وأول ما يدخل به إلى الإسلام، ولا يكون ذلك في شيء من الأذكار. فهذه كلمة التوحيد لا يماثلها ولا يعادلها شيء، فهي أجل كلمة وأشرف كلمة قيلت على الإطلاق، وهي أصدق كلمة. أفضل الذكر لا إله إلا الله، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يكثر من ذكر يقوله مطلقا فإنه يردد هذه الكلمة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الله الله الله كما يقول الصوفية بذكره بالاسم المفرد، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى، لا في دعاء الأنبياء ولا في غيرهم، ولم يرشد الشارع إليه، فضلا عن ذكر الضمير كقولهم هو، ويكررون ذلك مرارا فيعتقدون أن ذلك أجل الذكر، وهذا خلاف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أفضل الذكر لا إله إلا الله. إذن أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أيضا أفضل الكلام وأحب الكلام إلى الله هذه الأربع، اللي هي التسبيح والتحميد ولا إله إلا الله والله أكبر. فيكثر الإنسان من مثل هذه الكلمات، فمثل ذلك حري وجدير بالمؤمن أن يعتني به كل العناية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وعليه وصحبه. السلام عليكم.